الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، هذه آيات ست تقريبا من خواتيم سورة طه، ننهي بها هذه السورة المباركة بإذن الله تعالى وما فيها من دروس وعبر. وهذا هو الموعد الذي تعودنا عليه عشية كل يوم أحد، التقي سويا حول ما يستفاد من تفسير هذه الآيات المباركة. قد سبقنا إلى التفسير سورة مريم وقبلها سورة الكهف. الآيات اللي قرأناها في صلاة العشاء آيات من أول سورة الحج. سورة الحج سورة مدنية، يعني سميت بهذا نسبة إلى قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية. وهذه السورة عجيبة، تقريبا فيها أكثر من مرة: ومن الناس ومن الناس ومن الناس. قال الكريم في كثير جدا ومن الناس، تنويع الناس ده بتاع ربنا، اللي نوع الناس ده ربنا. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. كل دي أصناف من الناس جاءت في معرض الذم للمدح من الناس. ودي باخد بالك من تبعيضية، يعني بعض الناس بيعمل كده وبعض الناس بيعمل كده وبعض الناس بيعمل كده، واخد بالك؟ فكل واحد يشوف الحاجات دي يسمعها حاول تخرج منه. يعني مثلا لا تكن ممن يجادل في الله بغير علم، واخد بالك؟ ربنا قال كده ومن الدلات مرتين: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ادي واحد. التانية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كلمة ثانية عطفه دي يعني ايه؟ كناية عن الكبر، واخد بالك؟ كلمة ثانية عطفه يعني كده ماشي ايه؟ يعني عامل كده راسه كده علامة من علامات الاستعلاء والاستكبار، يعني اقول لك انا صاحب الرأي انتهى، فخد بالك. وبرضو: ومن الناس من يعبد الله على حرف، دي ذكرناها كتير، خد بالك من هؤلاء، واخد بالك يعني. وطبعا في مطلع السورة تهديد شديد ليوم القيامة وأهوانه، فالمسلم يكون على حذر من أهوال يوم القيامة وينجو بصالح العمل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوا ربكم، ليه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لو قال شيء عظيم دي كان سابنا كده نفكر تبقى عاملة ازاي، ولا تبقى كذا، فهو يبقى بعدها يفسر بها جزء مما سيقع في هذا اليوم بس، يعني شيء من اللي هيقع، لما يقع اشياء كثيره جدا، ده هو ده شيء من اللي هيقع، وشيء عجيب وشيء صعب يحصل في الدنيا. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. مفيش ام يعني لا قدر الله في حاجه بتحصل في بيت، ولا البيت مثلا ربنا يحفظنا بيولع، ولا بيعتقد الام حضر مهر وتجري بيه طفل ده، انها من شده الاهوال الام بتذهل وتنشغل عن رضيعها، تروح رميها كده وتجري. يبقى ده مساله صعبه جدا، لان المراه النهارده في الدنيا ما بس يعني ما تجريش كده وتسيب ابنها، ده تلاقيها كده يعني. حتى لما كنت تسمع في بعض الاحداث يقول لك ده مات وحض ابنها، واللي مات مش عارف محروقه ابنها في حضنها ولا بنتها، من اللي كنت بتقراها في احداث مثلا ايام ما اتحرك قطار الصعيد، ولا ما اعرفش الكوارث كانت بتيجي في بلدنا دي. فكان من الصعب ان الام تنفلت عن ولدها مهما كان الخطب في الدنيا. انما لما يقول بقى يوم، يعني يوم القيامه ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، لا مساله صعبه مش كده وبس، وتضع كل ذات حمل، يعني اللي حامل بتحط حملها قبل وقته، ده بتحطه من غير يعني من غير مشقه، يعني ده طبيعه الحامل لما حتى لو اتمت شهورها وجاء وقت ولادتها وبدا يخرج منها مقدمات الوضع زي الطلق والكلام دون، تلاقي اللي جنبها بيعينوها، يلا يا بنت الجدعان ومش عارف الكلام، تحس بيحصل دوت عشان يساعدوها في إخراج الولد، إنما من شدة الأهوال أنها تضع كل ذات حمل حملها من غير أي من الخوف كده، بس يروح نازل لوحده. ده يوريك إن المسألة شديدة جدا. وكمان موقف ثالث، وترى الناس سكارى. طب هو السكران ده عامل ازاي؟ ها ده عامل ازاي السكران؟ بتطوح مش كده؟ ليه برضه العمال يعمل كده ويروح كده ويرجع لقدام ويرجع لورا، يعني غير مستقر على جهه، ده حال السكران. طب ده هو حاله لو رايته قلت ده عليه مسطور، بص ده هو مش مسطور، ده هو من شده الهول عمال يترنح يمينا وشمالا وامامًا وخلفا مش عارف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يبقى سكارى في الطباع والتصرفات وليس سكارى في عقولهم، انما سكرت عقولهم لا من القمر وانما من شده هول الموقف، عقولهم غا مش عارفين يروح فين، موقف صعب جدا. ولكن عذاب الله شديد. عذاب ده لسه ما فيش عذاب، هو حد متعذب دلوقتي؟ ده لسه ما حدش دخل النار، ده الكلام ده كله في اهوال يوم القيامه بس، ده لسه في الموقف، ومع ذلك ربنا سماه عذاب. الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى إذن عاوز أقول لك إن نفس يوم القيامة مقدمة لعذاب شديد إلا من استثناهم الله عز وجل، زي السبعة مش كده ولا إيه؟ الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فإذن آية مخيفة تخلع القلوب، تقرب إلى الله عز وجل، تشحذ الهمم للاستعداد والتهيؤ ليوم القيامة بصالح العمل بالجد والاجتهاد. دي يعني ايه كده بس، ايه نبذة سريعة عن آيات او بعض آيات سورة الحج التي قرأناها في صلاة العشاء. طيب احنا كنا وقفنا عند قول الله تعالى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. طبعا هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي يسمع الآية دي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، النبي كان بيبص على الأزواج حد؟ لا، أزواج هنا مش معنى أزواج النساء، خد بالك، الأزواج هنا مش معنى أزواج النساء. أقول لك إيه الدليل في سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها خافضة رافعة، وبعدها إيه؟ إيه؟ وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم. إيه معنى أزواجا هنا؟ يعني فرقا ثلاثة، فرقا ثلاثة. ورح مفصل الأزواج دول إيه؟ أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والثالثة إيه؟ آدي أزواجا ثلاثة. فهنا لما ربنا يقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا، يعني يا رسول الله لا تنظر إلى هؤلاء المترفين المنعمين المنغمسين في شهواتهم هم وأشباههم نظرائهم، يعني اللي على شاكلتهم ما تبصرهمش، واخد بالك ليه؟ لأن ما هم فيه إنما هي زهرة زائلة، حاجة موقوتة ونعمة حائلة مش باقية. ليه؟ للاختبار. يبقى لما يقول لا تمدن عينيك وما بصش، ايه اللي حصل؟ لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في الحديث الصحيح عند الامام البخاري ومسلم، ان عمر رضي الله عنه وارضاه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك المشربة، حتى كده غرفة صغيرة كده مشربة كده، يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لما اعتزل النساء جلس فيها، لما آل من نسائه، إنما أخواننا آل من نسائه شهرا. يعني إيه آل من نسائه شهرا؟ يعني حلف عليهن شهر، والإلاء في القرآن جه ذكره، ها الإلاء يعني الحلف، واخد بالك، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإلاء يعني واحد يحلف على امرأته يقول لها والله ما أنا جاي جنبك، لو حلف هذا الحلف وفضل ماضي فيه زاد على أربعة أشهر، يبقى إذن هنا لازم ياخد قرار، إما أن يكون هذا طلاقا أو إلا أن يرجع ويستغفر ويكفر. فإن فاءوا فإن الله إيه؟ غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مهم يعني النبي لما قال حلف شهرا من نساء جلس في مشربه كده حتى كده، فدخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، فشاف النبي عليه الصلاة والسلام متوسد مضجعا كده يعني على رمال، رمال حصير كده يعني حتت حصير على شوية وقع كده عليه الصلاة كده، فالحصيرة أثرت في جانب النبي صلى الله عليه وسلم سيب أثر. احنا ساعات كده بنقعد على النهاردة على أي حاجة من الحاجات دي. السلام ازيك حبيبي، لما يقعد كده على حاجة الواحد تأثر فيه شوية كده ولا تعمل علامة ولا بتاع. فسيدنا عمر شاف العلامة كده في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى عمر رضي الله عنه أرضاه، واخد بالك؟ وليس في البيت إلا صبرة من قرز واهية معلقة، حاجة كده بس معلقة في البيت فيها شوية مية ولا حاجة، واخد بالك؟ فابتدرت عين عمر بالبكاء، سيدنا عمر بكى لما شاف ناصرا في هذه العيشة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ تبكي ليه؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفة الله من خلقه. قال: يا رسول الله، كسرى ملك الفرس، قيصر ملك الروم، عايشين حياة مترفة بقى أصور والدنيا كده وخدم وحشم، وأنت يا رسول الله خير خلق الله أو صفة الله من خلقه، جالس على حصير والمعلم فيك كده والدنيا عمل فيك كده. فقاله صلى الله عليه وسلم ردا جميلا لعمر ولنا إن الواحد ما يتعلقش بالدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، دول خالوا حقهم في الدنيا، واخد بالك؟ في رواية أخرى قال له: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لهم الآخرة؟ إذن التسارع، إنما لو الدنيا جات لك وعشت كده عيشة جميلة وأنت شكلك نظيف ولابس نظيف كده، ها ده ما حدش يقول لك لا يا أخي وماله، لا يصطدم هذا مع هذا. إنما هو النهي عن أنت ما تصارعش على الدنيا، لا تقاتل على الدنيا، لا تبغض ولا تحب من أجل الدنيا. ولا لا تمدن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي هي زينة الدنيا الزائلة التي لا تبقى. في آية زي دي في سورة الحجر: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، واخد بالك؟ زيها في سورة الإيه؟ سورة الحجر، في خواتيم الحجر برضه، هنا في خواتيم طه وهناك في خواتيم الحجر. يعني الخطاب هنا مش عصر لنا كلنا، لأن إذا خطب بشيء نحن مخاطبون به لأننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفهم الكلام ده الإسلام بيدوب بقى تتقشف وتبذل الطاعة وتمشي كده تقول لك إن الزهد، اوعى، خد بالك ليس بهذا الشكل الزهد. برضه النبي عليه السلام في الحديث الآخر بقى لما قال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. ولما نبقى كده الصحابة فهموا أن الكبر أن أنا ألبس جلابية أو قميص نظيف أو ثوب نظيف أو نعال نظيف. يا رسول، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال لهم: إن الله جميل يحب الجمال. ورح معرف لهم بقى هو الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أدي الكبر، مش نلبس نظيف. أي نعم، زي واحد قد يتكبر بثيابه، وده مزمون طبعا، يتكبر بثيابه يقول لك كده ماشي بقى أخويا. لا، لأن في عندنا إن الواحد ممكن يكون في كبر في ثيابه، من جر ثوبه أخويا لا، عشان يخي للناس إليه ويلفت الناس إليه، ده لو دي نيته، واخد بالك؟ لأنما أنت بتلبس الثوب يعني عشان إيه؟ لغاية أنه يستر بدنك ويستر عورتك، هذه غاية الثوب، واخد بالك؟ فإذا ما تفهمش بالآية أن هي دعوة للزهد والتقشف، لا لا لا، إن الله جميل يحب الجمال. البس نظمك في حديث صحيح: الكل والبس وتصدق، كل والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة، في غير صرف ولا مخيلة، مش مصرف قوي ولا أنت بتختال بهذا اللبس. وأنتوا عارفين حضراتكم أن في باب في كتب الفقه اسم باب اللباس، ان الواحد يلبس ايه ما يلبس ايه. الله، مش الاسلام حرم لبس الحرير للرجل وحرم لبس الذهب للرجل؟ ما ده في اللباس. مش الاسلام حرم ان يتشبه الرجل في لباسه بلباس المرأة؟ يعني ما يلبس حاجة مرأة. لعن الله المتشبهين من الرجال في لبسة النساء، من الرجال بلبسة النساء، دي رواية، وفي رواية كده عامة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. حاجة خاصة بالنساء وحد يلبسها ليه، أو حاجة خاصة بالرجال تلبسها المرأة ليه، دخلت في اللعن. فإذا في برضو ضوابط في الملابس، وحتى اللبس بتاع الرجل ما يكونش شفاف ولا يصف العورة، لبس المرأة يعني كل هذا في أبواب الفقه. طيب، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، يعني فتنة. ثم قال بعدها لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه، يعني كأن هذه المسألة نفتنهم عن اختبارهم. ساعات ربنا يعطي عطاء يا أخوانا الاختبار، اوعوا شد أنواع الاختبار العطاء. سورة الأنبياء ونبلوكم بإليه بالشر والخير فتنة، ما قالش بالشر بس، بالشر والخير فتنة. ممكن يكون الخير فتنة المال، واخد بالك؟ يبقى الواحد قد يبتلى بالعطاء، يبتلى بالعطاء، يبقى فتنة ليه، يشوف هيعمل ايه. عشان كده ايه، الواحد ما يعودش يلح على ربنا في حاجة ربنا شايف ان الخير، لا ما تاخدهاش، ما تقول يا رب اغنيني، ادعي ان ربنا يغنيك، بس غنى تستعين به على طاعة الله، ان ربنا يرزقك رزقا حلالا طيبا من حيث لا تدري ولا تحتسب، ويبارك لك فيه ويجعله عونا لك على طاعة الله. ولما الصحابة قعدوا كده تمنوا مع سيدنا عمر، واحد قال أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله، والتالي قال كده نفسي يكون البيت ده كله مليان ذهب وأنفقه في سبيل الله، ماشي، وطلعه عشان أخذ أجر. وانت سيدنا عمر تمنى، ماذا تمنى عمر؟ قال أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح، نفسي يكون البيت ده مليان رجال كأمثال أبي عبيدة بن الجراح. شوف الأمان اللي ما كانش تخطرهم على بال. إحنا النهاردة ما تيجي تقعد مثلا مع شباب، ربنا يبارك في شبابنا وهديهم يا رب ويصلح حالهم، كل واحد له طموح، نفسك في إيه؟ يقول نفسي أبقى لعيب كورة زي فلان، ماشي. وأنت نفسك في إيه؟ نفسي أبقى مغني زي فلان المشهور. أماني عندهم. فين بقى لما يجي لك واحد يقول لك نفسي أبقى عالم في الطب وربنا يوفقني واصل لعلاج للناس المرضى بتوع السرطان ولا بتوع كذا، عارف لو دي نيته يمكن ربنا يوفقه ليها. انت فاكرين ستنا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ابنها معاوية، كان لسه صغير، فكان جالس كده واحد شافه كده من بقى من بلغاء العرب، فكان معجب بيه بقى وفصحته، فقال إن هذا الغلام لو كبر سيكون سيدا في قومي. أم قاعدة فقالت ثكلته إن كان سيدا في قومي، إنما أريده سيدا للدنيا. يعني إيه سيدا للدنيا؟ يبقى راجل صاحب مكان بقى كده، يعني كل الجزيرة واللي فيها هو السيد بتاعها. شوفوا طموحات الأم دايما كده، الأماني بتختلف، بتختلف بالواحد. فخد بالك العطاء فتنة، لنفتنهم فيه. وبعدين قال بعدها ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك، عطاء ربك في الآخرة خير وأبقى، وهو الإيه؟ وهو الباقي. ولذلك زي ما قلت إيه، إن الإمام قتادة والسدي قال إن معنى زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا، واخد بالك؟ وأن معنى نفتنهم فيه يعني نبتليهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى، يعني ما عند الله الدائم هو الخير وهو الباقي، بدل ما تاخد حاجة وتزول. ثم قال بعدها ربنا سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. خطاب لنا وصل ولكل من يقوم، وأمر أهلك بالصلاة. الله، طب هو يأمر أهله، طب هو فين الأمر اللي هو؟ طب الآية الثانية كانت واضحة، يا أيها الذين آمنوا إيه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طب هنا ما قالش وأمر وقت بالصلاة وأمر أهلك بها، لا، لأن الأصل أنه إيه؟ لا يصلي، والأصل أنه متعبد، واخد بالك؟ فيبقى المشقة على إيه؟ على الأهل. هنا أهله يعني عشيرته، أقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين وأمر أهلك بالصلاة. الصلاة يا أخوانا بصفة خاصة لما قال حتى بعدها واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة واخد بالك على أدائها، وبعدين اصطبر عليهم برضو هم، اصطبر على أولادك وانت بتعلمهم الصلاة. ايه وبعدين المسألة دي مش في الصلاة بس، يعني هل احنا بقى يعني نقول ايه وأمر أهلك بالصلاة وسيبهم ما يصوموش رمضان، وأمر أهلك بالصلاة وسيبهم بقى يلعبوا في الشارع ويتبرجوا؟ لا لا لا، إنما لأن الصلاة تحتاج إلى صبر. عشان كده إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قدم الصبر على الصلاة، لا بالصبر ولا بالصلاة. إذا ما كانش العبد عنده صبر مش هيصلي. أي طاعة، أي طاعة تحتاج إلى صبر. عشان كده العلماء قسموا الصبر إلى إيه؟ إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، على الطاعة، وصبر عن معصية الله، يبقى في صبر عن المعصية وصبر على الطاعة، والنوع الثالث الصبر على أقدار الله عز وجل. يبقى نوع الصبر، الصبر على الطاعة، طاعة على صبر، تكون صابر كده ومحتسب كده. الصبر على المعصية يعني قد تتزين لك المعصية تجمل، ولكنك تصبر تقول لا لا، حتى لو تهيأت لك، حتى لو جاءتك تقول لا، تصبر عنها لأنك تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني أمرهم بالصلاة، وانتم عارفين أن الصلاة ركن من أركان الصلاة، تعرفها في اللغة الصلاة يعني الدعاء، الدعاء، خد بالك؟ عشان كده إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وإيه؟ وصل عليهم. يعني إيه صل عليهم؟ يعني وادعو لهم. صل عليهم يعني وادعو لهم. يبقى الصلاة يعني الدعاء، معناها في اللغة الدعاء. وقالوا شرعا هي عبادة مخصوصة بأقوال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة ليها بقى ضوابط. فالمسلم لابد أن يحافظ على الصلاة حيث ينادى بهن خمس صلوات في أوقاتهن. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. لا نسألك رزقا يعني إيه؟ يعني انت ما تخليش كل همك ان انت مسألة الرزق مقسومة لك، مقسومة لك يعني، واخد بالك؟ هذه المسألة مقسومة لك عند الله عز وجل. يعني اذا قمت الى الصلاة اتاك الرزق من حيث لا تحتسب، ما تيجي تصلي. عشان كده يا اخوانا زي ما ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت لما تحافظ على الصلاة والله العظيم وتلح على الله عز وجل حتى لو ما كانش عندك، مش هتنزل لك السماء يعني رزق كده، انما انت هتلاقي ربنا كده فتح لك باب ساق لك رزق. وكثيرا لما تقع مثل هذه الاحوال، واحد يكون مهموم وعمال يقول في جيبه ما فيش، مش عارف ايه في جيبه، ما فيش غير 10 جنيه والواد عايز والبنت عايزه، وبعدين انت ايه الصلاة تروح جاي وقت الصلاة تقول اخش اصلي وبعد كده ربنا يفرجها ان شاء الله. ولما تخش بهذا القصد وانت بترمي بترمي بترمي نفسك كلك على الله وعمال تقول يا رب يا رزاق، وانت بتصلي بعد الصلاه ان انت تلهم مثلا حاجه تعملها، او تلاقي واحد مش عارف بيقول لك انت في مدار عليك كده، بس اليقين بينقص الناس. لان رب قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلكم تقريبا جربتوا حته يرزقكم من حيث لا يحتسب دي. كل واحد في حياته موقف حس ليه انه انا كنت مره ماشي والله ما بجيب الا ما اعرفش، وبعدين لقيت واحد انت مش عارف انت كنت اخد مني، تحكي كده احكي حكاوي كلها، انما هي من هذا تحليل هذا المعنى ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، نحن نرزقك لانك تعمل بتقوى الله عز وجل، والله تكفل برزق المتقين، يعني برزق المتقين يعني ربنا هيدلك ويفتح لك الباب الذي فيه الرزق ويرزقك. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني لا نسألك رزقا يعني لا نكلفك الطلب، انت بس تاخد بالاسباب ربنا يرزقك، والعاقبة للتقوى يعني حسن العاقبة في الدنيا والآخرة اللي هي الجنة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده. زيد بن أسلم بيقول إن سيدنا عمر بات عنده مرة عنده أنا ويرفع اسمه غلام عمر، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما لم يقم، فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم، وكان إذا استيقظ أقام، يعني أقام أهله يعني يصلون معه، ويقول يردد قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى ده بالنسبة لهذه الآية. ثم قال ربنا عز وجل وقالوا مشركين يعني وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. قالوا الكلام دون 100 مرة المشركين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. كل شوية اطلبوا آية وتأتيهم الآيات ولا يؤمن. كثير جدا في القرآن الكريم، إنما كده لما يقول وقالوا لولا يعني هل لا يأتينا محمد صلى الله عليه وسلم بآية من رب، يعني بعلامة دالة على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرد إيه؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. إيه الصحف الأولى؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وكل دي كتب نزلت كلها كانت فيها آيات مع ذلك لم يؤمنوا. كل دول نزل فيه هذه الكتب، بل هذه الكتب بشرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يعني القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه وهو أمي ليحسن الكتاب ولا القراءة، قد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور اللي وافق عليه هذا الكتاب القرآن الكريم، فجاءتهم الآيات ومع ذلك لم يؤمنوا به. زي ما ربنا عز وجل قال في موضع آخر القرآن الكريم سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه مثله البشر، ما آمن عليه مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد أرسل كان بيأتيه الكتاب من الله عز وجل، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فتمنى أن يكون هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس اتباعا. النبي عليه السلام قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي، النبي يأتي ممن سبق يعني ومعه الرهط، الرهط يعني عائل بن 3-9 أو الرهيط، والنبي ومعه الرجلين والثلاثة يبعث والنبي ليس معه أحد. تخيل كده نبي يبعث وراء 3-4 اللي اتبعوه، وآخر يبعث وراء 2، وآخر يبعث ليس له أتباع خالص، حدش آمن به. فالأولى بينما أنا كذلك رفع لي سواد فظننت أنهم أمتي. السواد ده يا أخواننا كناية عن إيه؟ عن كثرة الناس، لما نترص كده جنب بعض تبقى الروس كده كلها بين سودة، فده كناية عن كثرة الناس. حتى ايه في عرفات كده تبص الناس كده ما شاء الله تعرفهم من دماغتهم، السود كده لما يكون مكان مرتفع كده يبان الرأس يعني. رفع لي سواد فظننت انهم امتي، فقيل لي هذا موسى وامته، دي مش امتك، او تمنيت انهم امتي. ثم قيل لي ولكن انظر الى الافق، فنظرت فاذا سواد اعظم، اذا سواد اعظم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الصحابة لما قالوا حنزل الصحابة، طبعا الصحابة كده إذا 70,000 من غير حساب. الرسول قال الحديث ودخل غرفته، الصحابة ما قاموش، قعدوا يسألوا مين 70 دول، يمكن يكون اللي أول اللي أسلموا، لا يمكن اللي سبقونا، يمكن اللي عزموا، يمكن مين 70، يمكن أبو بكر، مين بقى إيه يجتهد في معرفة من هؤلاء 70. إلى أن خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم ما زالوا يخوضون في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زلتم على ما أنتم عليه؟ قالوا نعم يا رسول، عايزين نعرف من 70 دول، من هؤلاء 70؟ فادهم مواصفات، قال لهم الذين إيه، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. طبعا كان فيه الصحابة الجليل سيدنا عكاشة بن محصن جالس، فقال ايه، ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. فقال انت منهم، انت منهم. واحد تاني بقى غير، قال ادعو الله لي يا رسول الله. شوف بقى الرد الجميل، قال له ايه، قال له سبقك بها عكاشة، معلش لا انت مش منهم، ممكن يكون هو مش منهم، واخد بالك، بس ما ينفعش اقول له انت مش منهم، ده اللي عكاشة منهم، ده مش الرد، سبقك بها عكاشة، الدعوة دي خلاص عكاشة طلبها فهو منه، واخد بالك. فهم لما اطلبوا الآيات جاءتهم الآيات كثيرة جدا، ومع ذلك هم لم يستجيبوا ولم يؤمنوا، وفين تعاود أكثر من شقاق القمر، شق لهم القمر نصفين، ومع ذلك إيه، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إنما حتة معنى أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني صحف الكتب السابقة من الإنجيل والتوراة والزبور وما أنزل من ذلك. ثم قال بعدها ربنا عز وجل الآية قبل الأخيرة، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني ربنا عز وجل كان قادر يهلككم، واخد بالك، لو أن الله أهلك هؤلاء المكذبين قبل أن يرسل إليهم الرسول الكريم وينزل عليهم القرآن العظيم، كانوا هيقولوا إيه، قولوا يا رب أنت أهلكتنا كده من غير ما تجيب لنا رسول ولا تبعت لنا حد يعلمنا. فقال كده، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالقرآن، هيقولوا إيه، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو كنت بعتنا رسول كنا آمنا. إنما ربنا يعلم أزلا إن هما مش إيه، مش يؤمنوا، إنما عشان يقيم الحج عليهم يقولوش كده، في ناس كده، في ناس كده، هو كده كده مش هيعمل، بس لو أنت ما قمتش الحج عليه يقول لك ما أنت ما بعتليش، ما أنت ما قلتليش. فهنا عشان كده إيه سورة الإسراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الناس بيسأل سؤال يقول لك طب أصحاب الفترة، الفترة بالته مش بالطاء، الفترة اللي هي الانقطاع بين الرسول والرسول، يعني مثلا من بعد سيدنا عيسى إلى نبينا محمد خاتم الأنبياء فترة طويلة، مش كده؟ طب الفترة الطويلة دي ما كانش فيها رسل، الناس دي يقول لك احنا ما حدش قال لنا، ما حدش بلغنا مثلا، يعني او ما بين نبي ونبي. النهاردة احنا في هذا الزمن في ناس عايشين في الارض، عايشين ما يعرفوش اذا كانوا مسلمين ولا نصارى ولا يهود، وان الكون ده له اله، في ناس عايشة كده في اماكن، واسألوا اخواننا بتوع التبليغ اللي بيطلعوا دول ويروح العالم كده وبيحكوا حكايات عجيبة ما بيروحوا كده، في ناس مش عارف اي حاجة في اي حاجة، الناس دي مصيرها ايه، ما مصير هؤلاء الناس؟ وربنا عز وجل قال عن نفسه وما ربك بظلام العبيد، على ما قالوا أن هؤلاء الذين لم تأتيهم رسالة ولم يصل إليهم رسول ربنا يوم القيامة يجمعهم ويرسل إليهم رسولا يرسل إليهم رسولا ويشوفوا هم يعملوا إيه هيتبعوا ولا لا. طبعا أنا قلت ما فرصة ما أنا ما أكون عارف لديهم القيامة كده كده هتتبعوا عشان لا ما هتقش مش مسألة مش كده هم يكون في مكان لا يعلمون أحوال الدنيا في إيه ولا يعرفون أي حاجة قبل ما تقوم عليهم قول لهم كذا كذا في لحظات عشان تقام الحج عليهم. عشان كده لما ربنا يوقف أهل النار ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب لما يوقف هؤلاء على باب النار يقول لهم إيه ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا جالكم ولا ما جالكوش الرسول قالوا بلى بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. شوف فما كان أدري إنهم ربنا عز وجل في النار وخلاص هم يعني لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون لما شو ربنا عز وجل يسألهم يسألهم قالكم ولا ما قالكوش قالوا قالنا بس سيرتنا مقلناش عملنا كذا وكذا ولو أن أهلكناهم بذنوبهم اللي هم عملوها واخد بالك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى نذل في الدنيا ونخزى في الآخرة. ده كثير جدا برضو يعني إيه زي ما ربنا قال ولو جاءتهم آية كل آية لا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى كل الكلام ده سجله الله عز وجل عليهم ومع ذلك هم لم يستجيبوا ولم يؤمنوا بذلك من قبل أن نذل ونخزى يعني نذل في الدنيا ونخزى في الآخرة. فجاء الرد في آخر آية من سورة طه قال الله عز وجل قل كل متربص فتربص يعني قل يا محمد لهذا المكذبين الذين خالفوك واستمروا على الكفر على العناد كل متربص يعني احنا وانتم منتظر تربص على انتظار تربص يعني انتظر كل متربص يعني كل منتظر فتربصوا يعني انتظروا يوم القيامة فستعلمون من أصحاب الصراط السوي الطريق المستقيم يعني ومن اهتدى إلى الحق إلى سبيل الرشد وذلك زي قول الله تعالى سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وكما قال عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فهم يعني خواتيم الآية قل كل يعني طلبوا طلبوا خلاص بقى انتوا عمالين تطلبوا استنوا بقى النهاية لما تأتي استنوا بقى النهاية لما ايه لما يجمعكم الله عز وجل ويقيم عليكم الحجة. احنا انتهينا من سورة طه وبعدها بإذن الله تعالى سيكون الحديث حول سورة الأنبياء إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يصلح بنا وبكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في هذا المسجد لنا نورا ونجاة يوم القيامة وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير وفي خير وأن يستخدمنا وإياكم لعز دينه ولإعلاء كلمته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم.